بسم الله الرحمن الرحيم. إنني لما قلبت البصر في من حفظ وفي أزمات أمتي وجدت أن أصل هذه الأزمات أن الذين لهم مال إنه الإنسان لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. الروضة للإنتاج والتوزيع تقدم. إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، فلا أجد لكم لهذا الدين أفضل من السخاء وحسن الخلق. ألا فزينوا دينكم بالله. أخي الكريم، كيف تكون كريم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بيت يقال له بيت الأسخياء. كيف تكون كريم؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قالوا: فما جائزته يا رسول قال الله؟ قال: يوم وليلة إلى ثلاثة. كيف تكون كريم؟ يا أسماء، أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. فضل المال، فالمال من جمعه ليتطاول به على حرمات الله عز وجل صار في جنبه، ومن جمعه لينفق في سبيل الله عز وجل صار في جنبه نعمة، والأمر بحسب ذلك. وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس معادن، الناس معادن كالفضة والذهب، فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقه. من أخبار المنفقين: وهذا هو سيد المنفقين محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين، كان قد أخذ فيها غنيمة كثيرة ومالا، فكان يعطي المشركين تأليفا منهم. المنفقين: قال عمر: فجاء أبو بكر بماله، فقال له النبي: يا أبا بكر، وضع المال في حجره. وكيف تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فأقبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ودخل على عائشة بعدما استأذن، وقال: يا أم المؤمنين، أحسنتي بكذا وكذا؟ قالت له: نعم يا عبد الرحمن. فقال: أشهدك يا أم المؤمنين أن هذه الدواب جميعا وهذه القافلة جميعا 700 ناقة وأفتى بها وبضائعها صدقة على المسلمين. فقال النبي: ونزل درجة من يتصدق على جيش العسرة. فقام عثمان وأيضا: يا رسول الله، علي 100 صدقة. وهذه عائشة أم المؤمنين وحبيبة رسول الله، فقط 100,000 دينار في سبيل الله في يوم واحد. فإذا بحكيم بن حزام يقابل عبد الله بن الزبير، فيقول له: يا عبد الله، كم خلف أخي من الدين؟ فقال له عبد الله بن الزبير: إن الزبير قد خلف عليه دينا 1,000. فقال حكيم بن حزام: علي 500. وقال بعضهم: رأيت حكيم بن حزام أيام الحج، رأيته ومعه 100 ومئة جمل ومئة شاة، قال: كلها لك يا رب. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ فانظروا يا عباد الله في أخلاق هؤلاء القوم وكيف كانوا يتصدقون. فإن الأمة الآن مليئة بالمشاكل الشديدة التي جعلت أعلاها وأدناها وأوسطها يضطرب. فجودوا بأموالكم يا عباد الله، وإياكم والشح، فإنه أهلك الذين كانوا قبلكم. فهل من توبة يا قوم؟ هلا رجعنا للغفور وللرحيم، ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم، ستذكرون يوما إن أتاكم رسول الموت بالخبر العميم. فطوبى للذي قد جاء يوما بطاعات وبالقلب السليم، وتبا للذي أمضى الليالي. كيف تكون كريما؟ كيف تكون كريما؟ دعوة لأهل الجود والكرم يهديها لنا الشيخ سمير مصطفى من خلال هذه الخطبة المباركة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. فلا زلنا مع حضراتكم نطوف في بستان خواتيم سورة الفرقان، حيث صفات عباد الرحمن، نرشف منها هذا المنهج التربوي السلوكي الذي من خلاله يحدونا إلى غز السير إلى الله عز وجل سيرا صحيحا لا اعوجاج فيه حثيثا. ومع الحلقة الثامنة من سلسلتنا التي أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها، والتي تنبثق من قول الله عز وجل: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فتناول الله عز وجل في ثنايا هذه الآية ثلاثة مواضع هامة جدا تفيد أمتنا، لا سيما في هذا المنعطف الخطير التي تسير فيه الأمة الآن، والتي تحياه من محنة محناء وبلوة بلواء. فتناول الله عز وجل ثلاثة مواضيع، موضوع منها وهو فضل المال وأنه ليس بذميم على كل الأحوال، والموضوع الثاني وهو ذم الشح الذي أهلك الأمم كما سأبين إن شاء الله عز وجل، أما الموضوع الثالث فهو فقه النفقة. وأسأل الله عز وجل بين يدي خطبتي أن يخرجها بيضاء نقية، وأن يجعلها قليلة المباني كثيرة المعاني، وأن يجعلني ممن أسهب وأطيب وأطال من غير إملال. وكما تعودت مع حضراتكم، حتى لا يذوب الكلام على الشفاء وتذهب الرصانة من الحجى فأسهب وأطنب بلا فائدة، فسوف أرتقي على أربع مراق أصل إن شاء الله عز وجل وقدر بحوله وطوله لا إله غيره إلى شأو هذا الموضوع وأم رأسه وذروة سنامه. المرقاة الأولى فضل المال وفقه النفقة. المرقاة الثانية الكرم وعثرات الأمم. المرقاة الثالثة أخبار الكرماء. أما المرقاة الرابعة والأخيرة فهي الشح وضعة الشعوب. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وأن يقيل عثراتنا جميعا. إن الله عز وجل تناول موضوع المال بوسطية هي أهل لهذه الأمة أن تتناول المواضيع بها، إذ أن الله وسمنا جميعا بأننا أمة وسطا، وجل الذين يتحدثون عن المال إنما يأخذون الحديث فيه ويخوضون من حيثيات معينة محجمة لا يخرجون منها ولا ينتقلون إلى غيرها، فيتكلمون أن المال هو مناط الفتنة، وهو مناط الذلة، وهو مناط الردة عن الإسلام، ويسرد في هذه الأحاديث الكثيرة والحكايات الوافرة الغزيرة. لكنني مع ذلك ومع تقديري لهذه الجهود وإقراري أن المال إنما هو من الشهوات ومن الفتن، إلا أن للمال والحيثيات أخرى ينبغي على الوسطي أن يتكلم من خلالها، لأننا لما أن عرضنا المال على أنه فتنة سقط جل وجمع غزير من أهل العلم أغنياء. إن المال من نعم الله عز وجل ومن فضائل الله على أهل هذا الكوكب كما سأبين إن شاء الله عز وجل. فاستمع مثلا إلى قول الله تبارك وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فالله عز وجل لما أن أراد أن يقيم هذه الدنيا إنما أقامها على بعض شهوات هي في نفس الأمر شهوات، نعم، لكنها محببة إلى النفوس. واستدللت على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فلو كان كل شيء وضع في الدنيا من أجل شهوة فيه ومن أجل محبة الناس وإقبالهم عليه حرام لصار النبي يحب حراما، وهذا محال باطل. فهذا كأن الله عز وجل يشير إلى أن الدنيا ما قامت إلا على هذه الشهوات العظيمة. ويبتلي الله عز وجل القوم فمنهم محسن ومنهم مسيء، أما هذه الأشياء فهي فاضلة مدحها الله عز وجل كما ذكرها في كتابه وسردتها عليكم. وقال الله عز وجل حينما حس الناس على النفقة لما أن سرد صفات عباده المتقين فوصفهم بأنهم منفقين، والشيء البدهي الذي ينقضح في الدماغ هو أن المرء لا يكون منفقا إلا إذا كان عنده مخزون من المال. المرء لا يستطيع أن يكون منفقا إلا إذا كان عنده مخزون من المال. فكأن الله لما مدح النفقة مدح وجود المال مع المتقين المنفقين بطريق غير مباشر. فقال الله عز وجل الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، في سياق صفات عباد الله المتقين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فكما قلت لكم إن كان من صفات عبد الله المؤمن الطائع أنه منفق، فإنه من جراء ذلك أو أنه بإزاء ذلك ينبغي أن يكون عنده من المال شيء ينفق به، وإلا لا يطلق عليه اسم المنفق. وليس ثمة شرع يقول لك إن أردت أن تتصدق فاذهب فاستدن ثم تصدق، فدل ذلك على مدح الله عز وجل لهذا المال. وقال الله عز وجل والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، فهي كسابقتها في الحس على فضل المال والإشارة إليه. فضل المال نعم يكون مع المتقين، لكنه ممدوح أيضا في نفسه في جمعه، فإن جمعه كافر فاسق صار نقمة عليه، كما يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في قول الله عز وجل زين للناس حب الشهوات من النساء الآية. قال ابن كثير فالمال من جمعه ليتطاول به على حرمات الله عز وجل صار في جنبه نقمة، ومن جمعه لينفق في سبيل الله عز وجل صار في جنبه نعمة، والأمر بحسب ذلك. فهذا مدح من أهل العلم ومن الله عز وجل لهذا المال، وأن ليس كل المال سيء على طول الخط. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا قد أشار إلى مدح المال، بل هذه الآية التي نتعرض إليها اليوم في ثناياها مدح المال. فالله عز وجل لما أن رسم لك سياسة لإنفاق مالك فهو في الحقيقة رسم السياسة لأمر مهم، فكما أنه عظم المال ومدحه في ثنايا هذه الآية كما ترون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والسياق لأحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كالذهب والفضة، الناس معادن كالفضة والذهب، فخيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا فقهوا. وهكذا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم الذين دخلوا في الإسلام بأنهم مثل هذا المعدن النفيس الغالي. فهذا مدح من النبي للمعدن. فإن قال قائل إنما أراد النبي أن يرتب ذلك، قلت قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن كمثل نبات يميل مع الريح ولا تكفأه الريح، فقال في آخر الحديث إنها النخلة. قال ابن حجر: لا يشبه النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن بشبيه إلا أن يكون عزيزا كريما. فلذلك أخذت من هذا الحديث مدح النبي لهذا المال وتعظيمه له، لا أنه يريد تعظيمه في نفس الأمر، إلا لأنه قوام لهذه الأمة. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم وهو أوضح من هذا، من حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال حكيم: سألت النبي فأعطاني، أي سألته المال فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم بن حزام، إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن لم يأخذه بسخاوة نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. والشاهد من هذا الحديث قول النبي: إن هذا المال حلوة خضرة، فمدح المال في ذاته، مع أن المال ينقسم إلى بؤس وإلى شر وإلى فتنة وإلى صلاح باعتبار الذي أخذه واقتناه وجلبه. وفي الحديث الذي خرجاه أعني البخاري ومسلم، من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله الحكمة فتعلمها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم يمدح المال، بل ويقول الإمام ابن القيم رحمه الله في الزاد عن الذهب بعد أن ذكر له خصائص طيبة في الطب وإصلاح النفوس، قال: وهذا طلسم الوجود، على الذهب، وهو طلسم الوجود ومفرح النفوس وإقامة الظهور، وهو سر الله في خلقه، وهو سر الله في خلقه، وفيه خصية عجيبة، ألا وهي أنه يقوي النفوس جدا في الحروب، ومن ثم اتخذه الناس في السلاح. وخرج الترمذي، والكلام لابن القيم، وخرج الترمذي في جامعه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائم سيفه فيه خليط من الذهب والفضة. فهذا مدح للإمام ابن القيم، فإن قيل أنه يمدح المعدن وفقط، قلت قال في موضع آخر من زاده، زاد المعاد، قال: والذهب والفضة، في معرض كلامه عن الزكاة، قال: والذهب والفضة وهما الجوهران اللذان عليهما قوام العالم، وهما الجوهران اللذان عليهما قوام العالم. فهذا مدح أهل العلم للمال، ليعلم القاصي منكم والداني أن المال ليس نقمة في ذاته، إنما هو نقمة بحسب من أخذه. أما عن فقه النفقة، فإن الله عز وجل كما قلت لكم قد أصل لنا سياسة في فقه النفقة، كما ذكرت في هذه الآية التي انبثقت منها هذه الحلقة: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فيحسب أحدكم أن الإسراف في الآية هو مجاوزة الحد في الإباحات؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الدرداء، قال صلى الله عليه وسلم: إن من فقه الرجل قصده في إنفاقه. فإذا عرضت هذه الأقوال قيل أن في المال إسراف أيضا في وجوه المباحات، فكيف إذا عرجنا على أخبار السلف ووجدنا أنهم يسرفون من أموالهم كثيرا كثيرا في النفقات على الأرامل والمساكين والناس؟ هل خالفوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا يكون أبدا. قال الحسن البصري: الإسراف إنما يكون في المعصية، الإسراف إنما يكون في المعصية لا في الطاعة. وكما قال إياس بن معاوية: الإسراف لا يكون في طاعة الله عز وجل، إنما يكون في غيرها. فمن أنفق في طاعة الله أموالا كالجبال فليس هذا من الإسراف أبدا، من قريب ولا من بعيد. وهذه أخبار السلف تدلل على ذلك، وهذا هو الذي يجرنا إلى المرقاة الثانية من هذه الخطبة، وهي النفقة والكرم وإطالة عثرات الأمم. إنني لما قلبت البصر في من حولي وفي أزمات أمتنا، وجدت أن أصل هذه الأزمات أن الذين لهم مال لم يجودوا به على الخلق، ووجدت أن الناس الذين يحملون الدعوة على كواهلهم إنما يئنون من فقر وإعواز، وإنما يئنون من مشاكل حياة. فدل ذلك على أن هذا الاستبطاء وهذا البطء في جلب نصر الله عز وجل إنما هو من جراء الذين يبخلون بأموالهم. لذا أعددت هذه الخطبة التي أوردها وألقيها الآن بين ظهرانيكم لتعلموا فضل المال وأخبار الكرماء. إن الله عز وجل قد ذكر نبيا من أنبيائه بالكرم وكثرة النفقة في كتابه العزيز، وأسهب الله عز وجل في ذلك وأطنب وأطيب لأجل أن يحث القوم على الإنفاق في سبيل الله عز وجل. فقال الله عز وجل حاكيا عن إبراهيم: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما. وانتبه إلى هذه الآية لتعلم أن أدمغتنا قد تخلفت عن العلم جدا بإزاء عرض ابن القيم لها. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون، فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. يقول الإمام ابن القيم القيم في كتابه القيم جلاء الأفهام، قال: وقد نبه الله عز وجل على أصول الكرم في حكايته عن إبراهيم الذي قد جمع الخير كله بين جوانبه. فإن إبراهيم صلى الله عليه وسلم قد استقبل الضيفان بأجل صورة استقبال، ولم يخل بأدب واحد من آداب الضيافة. فيقول ابن القيم: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه، قال في قوله إذ دخلوا عليه، أو قال في قوله قبلها المكرمين، قال على قولين لأهل العلم: المكرمين من قبل ربهم لأنهم ملائكة، وأنتم تعلمون أن الملكين اللذين دخل عليه إنما هو جبريل وميكائيل، فإنما هما مكرمين من قبل الله عز وجل. والتأويل الآخر: وهل أتاك نبأ ضيف إبراهيم المكرمين، أي المكرمين من قبل إبراهيم، أي أكرمهم لما دخلوا عليه. إذ دخلوا عليه، قال في قوله إذ دخلوا عليه، قال ويظهر من قول الله إذ دخلوا أي أنه لم يذكر الاستئذان. فكأن إبراهيم قد جعل بيته للضيفان مسرحا وملعبا يدخلون فيه جيئة وذهابا، وكأن الناس قد علموا ذلك من إبراهيم، فكانوا بعد لا يدخلون بيته باستئذان ولا بغير استئذان، يعني يدخل ولا يستأذن. إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال الإمام ابن القيم: قالوا سلاما بالنصب على المفعولية أي سلمنا سلاما. فقال إبراهيم مستقبلا لضيفه بوجهه البشوش وبإعداده لهذه الأصول والقواعد التي هي من إكرام الضيف لأهمية الإكرام في دين الله عز وجل، قال سلام قوم منكرون. فسلام على الرفع إنما هو كأنها جملة اسمية، والجملة الفعلية إنما تفيد الحدوث مع الإعماق والإغراق، والجملة الاسمية إنما تفيد التثبت مع الإعماق والإغراق، فالتي تفيد التثبت أمضى وأفضل من التي تفيد الحدوث. فكأن إبراهيم استقبلهم وأكرمهم بالكلام والجنان قبل أن يعمل معهم إكراما بجوارحه والأركان. قال سلام قوم منكرون، إنما أنكرهم إبراهيم لأنه لم يكن قد تعود على هذه الشاكلة وأحس في وجهيهما بغرابة. قال سلام قوم منكرون، ولم يقل لهم إني أنكركم تلطفا فيما أحس به إبراهيم. فلما أنكرهم قال بلسانه أنني أنكرتكم، لكن بصيغة لطيفة وكلام حسن يحتمل المعنى الحسن وفقط، أي أنني استغربتكم، كأنه يقول أنكم غرباء فحسب ولا يقول أنكم منكرون لدي. قال: سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله، والروغان لا يكون إلا في خلسة. فيقال جلس مع القوم في مجلس ثم راغ منهم، أي أنه ذهب إلى مقصده وإلى ما أراد في خلسة من القوم ولم يشعر به أحد. انظروا إلى قول العلماء في قول الله لتعلموا أن القرآن لا ينتفع به إلا أهل العلم. فراغ إلى أهله في خلسة، لأن المرء إذا ذهب أمام أضيافه إلى أهله وأمرهم أن يعدوا الطعام كان ذلك إراقة لماء وجوههم وتهييجا لحيائهم. فاعتبر إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذا المبحث وهذا الأدب، فراغ إلى أهله في خلسة وفي سر دون أن يشعر به الضيفان. ولما أن راغ إلى أهله لم يأتي ببعض عجل، وأنتم تعلمون أن العجل أعزكم الله حجمه عظيم، فأراد أن يبالغ في إكرامهم فراغ إلى أهله، فجاء بعجل ولم يقل عجل وفقط، ولو قال عجل وفقط لكان ذلك أيضا تنبيها على أن إبراهيم قد أكرمهم، إنما قال فجاء بعجل سمين. والعجول السمان إنما تدخر عند صاحب هذه الأشياء، يدخرها للبيع والشراء، أو يدخرها للإنجاب، أو يدخرها لشيء عنده راق. فدل ذلك على أن إبراهيم لما أراد أن يكرم الضيفان أخرج لهم أفضل ما عنده، ودل أيضا على أن إبراهيم هو الذي ذهب بنفسه وأحضر الطعام إليهم بنفسه ولم يأمر أهله، وهذا مبالغة في إكرام الضيف. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم، وهذا من أدب الضيافة أن تقرب الطعام للضيف لا أن تضع الطعام في ناحية وتقول للضيف هلم إلى الطعام، فهذا أيضا يهيج حياءه ويريق ماء وجهه. فلما قربه إليهم إبراهيم كان قد اعتنى بهذا الأدب أيضا. انظروا وتمعنوا في هذا الإبهار من الإمام ابن القيم. فقربه إليهم، ولما قربه إليهم رأى أيديهم لا تصل إليه، أو رآهم لا يأكلون، فأراد أن يسليهم وأن يأخذ معهم الكلام ويرده، فقال لهم ألا تأكلون، ولم يقل لهم كلوا بصيغة الأمر حتى يحافظ أيضا على حيائهم وعلى ألا يريق ماء وجههم، فإن الأمر في هذه الأحيان يكون إحراجا لهذا الضيف. فقال ألا تأكلون. قال الإمام ابن القيم ومثله أن تقول له أجبر ولو بشيء. أجبر من الكسر، أي أنني مكسور إذا لم تأكل عندي، فتقول لضيفك من الكلام الحسن أجبر، أو تقول له تصدق علي، لا كأنني أنا الذي وضعت له الطعام. فانظر إلى الأدب في إبراهيم، ألا تأكلون. فلما رآهم لا يأكلون ولا يمدون أيديهم ازداد عنده الخوف وازداد هذا الهاجس النفسي، فإذا بإبراهيم الذي يحافظ على حياء ضيفانه تحكم في نفسه، حتى أنه لما أوجس منهم خيفة قال الله فأوجس منهم خيفة، ولم يقل أنه ظهر على ملامح وجهه، أي أنه فأوجس من الهاجس، والهاجس إنما يكون من خصائص النفس. فلما خاف إبراهيم منهم لم يظهر ذلك لهم على وجهه، فخاف في نفسه وحسب. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وأكمل الله القصة. فانظر إلى هذا المثل العظيم الذي يضرب في إكرام إبراهيم لضيفه وفي النفقة على عباد الله المتقين. وخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وفيهما أعني البخاري ومسلم من حديث أسماء بنت أبي بكر يحثها النبي ويحدوها ويهيجها على النفقة بعبارة رائقة رقراقة قائلة: يا أسماء أنفقي ولا توعي فيوعي الله عليك، ولا توكي فيوكي الله عليك. ما معنى هذا الكلام؟ أي يا أسماء أنفقي في سبيل الله ولا تعدي كم أنفقت، فإن الذي عند الله لا يذهب. وإنك إن ادخرت شيئا في بيتك تخافين الدوائر، ونظر الله عز وجل إلى البيت فوجده فوجد عندك من المال شيئا، فإنه لا يعطيك حتى تنفقي في سبيل الله. فهذا معنى أنفقي ولا توكي، فيوكي الله عليك ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وانتبهوا إلى هذه المغايرة التي بين حديث أبي شريح وبين حديث أبي هريرة، لتعلموا أن النبي ترقى بأصحابه إلى قمة سامقة في الكرم والجود. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي رواية أبي هريرة: فلا يؤذي جاره. وإنما جاء الكرم للضيف في رواية أبي هريرة، أما في رواية أبي شريح فتوسع في الإكرام قائلا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزة. قالوا: فما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة إلى ثلاثة أيام. أي إذا جاءك الضيف فلك أن تقيمه عندك يوما وليلة إلى ثلاثة أيام، وأنت تطعمه وأنت تستضيفه عندك في بيتك يوما وليلة أو ثلاثة أيام، إمعانا في إكرام الخلق. وفي الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم يحث النساء على النفقة قائلا: يا معشر النساء، لا تحقرن جارة إلى جارتها صدقة ولو فرس نشاة. لا تحقرن جارة إلى جارتها صدقة ولو فرس نشاة. تعرفون ما هو فرس النشاة؟ هو اللحم الذي يكون بين الأظافر. فكم يساوي يا ترى هذا اللحم؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يحث القوم على السخاء والنفقة: فلا تحقرن جارة لجارتها صدقة ولو فرس نشاة. وفي الحديث الذي خرجه الإمام الدارقطني في المستجاد وقال العراقي للأمانة فيه أنه لين، وهذا الحديث له إسناد ضعيف موضوع تنكبته، إنما جئت بهذه الرواية التي فيها أضعف الجرح كما يعلم أهل المصطلح منكم. فقوله لين أي به جرح يجبر، جرح بسيط ضعيف يجبر. فقال العراقي في سنده أنه لين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله استخلص هذا الدين لنفسه، فلا أجد لكم لهذا الدين أفضل من السخاء. السخاء أفضل لهذا الدين من السخاء وحسن الخلق، ألا فزينوا دينكم بهما. فزينوا دينكم بالسخاء وحسن الخلق، أي بهذا الجود. وفي الحديث الذي خرجه الطبراني في الأوسط من حديث عائشة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة بيت، إن في الجنة بيت يقال له بيت الأسخياء. بيت في الجنة أعد لهؤلاء أصحاب الكرم الذين لا يملكون مالا إلا أنفقوه في سبيل الله. إن في الجنة بيت يقال له بيت السخاء. وهذا الحديث أيضا لا يخلو من مقال، إلا أن المناوي رحمه الله في الفيض قال: ولو أن المصنف يعني السيوطية جمع طرق هذا الحديث، هذا الحديث الذي قبله جمع طرق هذا الحديث لكان حسنا. فأخذت من هذا أنه ربما يتحسن هذا الحديث ولو كان فيه ضعف بسيط، فكما أسلفت في قطب سابقة أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال، ساق بعض أهل العلم في ذلك إجماعا والمسألة خلافية. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بيت للأسخياء، وفي رواية أبي الشيخ قال: إن في الجنة بيت لا يدخله إلا الأسخياء. وفي الحديث الذي رواه أبو الشيخ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وهو يمدح النبي صلى الله عليه وسلم هذا السخاء قال: لا يجتمع شح ولا إيمان في جوف عبد أبدا. لا يجتمع هذا الشح مع الإيمان، فليعلم أن هذا الإيمان إنما دخل على إثر النفقة، على إثر هذه النفقة. لما أنفقت يا عبد الله في سبيل الله عز وجل، فإذا بالله عز وجل قد أدخل الإيمان وزاد منسوبه في قلبه، ومع الشح والبخل يأتي هذا، يأتي نقص الإيمان. وأما عن أخبار الكرماء، وهذا المنهج الذي لا أستطيع أن أحيد عنه مطلقا، لأنني إذا ضربت لك الأسوة كان هذا تهييجا لك على أن تسري مسراهم، وعلى أن تحدو حدوهم، وعلى أن تحذو حذوهم. فمع المرقاة الثالثة أخبار الكرماء، فإن هذه الأمة قد علمت من قبل النبي صلى الله عليه وسلم بفضل هذا السخاء والكرم، فإذا بأفزاز يخرجون من ثنايا هذه الأمة يعلمون الناس كيف ينفقون في سبيل الله عز وجل. وهذا هو سيد المنفقين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما في الحديث الذي خرجه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود قال: لما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة حنين كان قد أخذ فيها غنيمة كثيرة ومالا وفيرا، فكان يعطي المشركين تأليفا فيعطي الرجل منهم 100 ناقة، 100 جمل، يعطي الرجل منهم 100 ناقة. فأعطى أبا سفيان بن حرب 100، وأعطى الأقرع بن حابس 100، وأعطى الزبرقان بن بدر 100 وجماعة. وفي الحديث أن أبا بكر رضي الله عنه كان النبي قد أمر بالصدقة، فجاء عمر رضي الله عنه لما سمع هذا الأمر وقال: والله لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما، أي أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر في باب من أبواب الخير أبدا. فإذا بعمر يجازف ويأخذ نصف ماله، وكان عمر من أصحاب الأموال والوجاهة، فأخذ نصف ماله وذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يديه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمر، كيف تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم مثله يا رسول الله. قال عمر: فجاء أبو بكر بماله كله، فقال له النبي: يا أبا بكر، بعد أن وضع المال في حجره، قال: يا أبا بكر، وكيف تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. فإذا بعمر رضي الله عنه يقول: والله ما أسبق أبا بكر أبدا، إن أسبقه إلى خير قط. وهذا طلحة بن الزبير رضي الله عنه، وكان من أصحاب الأموال ومن الأسخياء. يأتيه رجل يوما، لتعلموا كيف النفق يا عباد الله، يأتيه رجل يوما فيقول له: يا طلحة، إنني من نسب قريب منك، فأنا من نسب كذا وكذا، وأريد منك بعض المال. فقال له طلحة: هذه رحم ما سألني أحد بها قط قبلك، هذا النسب لا أعرفه من أحد إلا أنت، هذه رحم ما سألني بها أحد قط قبلك. وانظر إلى طلحة كيف أعطى هذا المدين وهذا السائل للمال، لم يقل له كيف تعمل، لم يقل له كيف حالك، لم يقل له أي مال عندك، إنما هذا هو السخاء والجود في غير ما تسول. قال له طلحة رضي الله عنه: فإني قد ابتعت اليوم أرضا من عثمان 70 ألفا، فإن اصطبرت حتى يأتيني عثمان 70 ألفا أعطيك إياها، وإن لم تصطبر أكتب إليك الآن 70 ألفا. يريد أن يأخذ مال فأعطاه 70 ألف، فقال: لا أصطبر يا طلحة، فأعطاه في مقامه 70 ألفا. وهذا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يدخل المدينة يوما بقافلة من 700 ناقة، وأنتم تعلمون أن خف الجمل إذا ضرب بالأرض أحدث شيئا من الضجيج، فاهتزت المدينة لخف 700 ناقة محملة بالبضائع الكثيرة. فإذا بعائشة رضي الله عنها تسأل: ما هذه الهدة؟ فقيل: يا أم المؤمنين، قافلة لعبد الرحمن أقبلت. فقالت: يرحم الله عبد الرحمن بن عوف، وأثنت عليه على لسان النبي خيرا. فطار الخبر إلى عبد الرحمن بن عوف، انظر، هذه أم المؤمنين تنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قد مدحك وذكر أنك من أهل الجنة. فأقبل عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ودخل على عائشة بعدما استأذن وقال: يا أم المؤمنين، أحدثتي بكذا وكذا؟ قالت له نعم يا عبد الرحمن، فقال أشهدك يا أم المؤمنين أن هذه الدواب جميعا وهذه القافلة جميعها بأحلاسها وأقتابها وبضائعها صدقة على المسلمين، 700 ناقة والناقة المحملة تستطيع أن تحمل أساس بيتك كله. فانظر كيف حملت نوق عبد الرحمن بن عوف، فلما بشر من قبل عائشة تصدق بها بالناقة وما عليها، بل تصدق بهذا الذي يجلس عليه الإنسان هذا الحلس، وتصدق بهذا الغرز الذي يضع الإنسان في قدمه، تصدق بالقافلة كلها وما عليها. وهذا عثمان ذي النورين رضي الله عنه. قام النبي يوما على المنبر أيام كان يريد تجهيز جيش تبوك، جيش العسرة، فرأى عثمان رضي الله عنه الناس يرجعون والنبي يقول لا أجد نفقة أنفقها عليكم، فصعد النبي على المنبر وقال من يدفع الصدقة، من يتصدق على الناس ليخرجهم في سبيل الله؟ ويا حبذا هذا النداء الندي، من يتصدق على المسلمين ليخرجهم للجهاد؟ من الذي يعين المجاهدين بماله؟ فقال من يتصدق على هذا الجيش، هذا الجيش العسر؟ فقام عثمان وقال يا رسول الله علي 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها وما عليها. فقال النبي ونزل درجة من يتصدق على جيش العسرة؟ فقام عثمان مرة أخرى وقال يا رسول الله علي 100 ناقة ثانية بأحلاسها وأقتابها وما عليها. فنزل درجة وقال من يتصدق على جيش العسرة؟ فقام عثمان أيضا وقال يا رسول الله علي 100 ثالثة 100 ناقة بأحلاسها وأقتابها وما عليها. فضرب النبي على فخذيه وقال لا شيء على عثمان بعد اليوم أن يفعله، لا شيء يضر عثمان بعد اليوم في فعله، فإن عثمان من أهل الجنة، لا شيء على عثمان بعد اليوم أن يفعله. وهذه عائشة أم المؤمنين وحبيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أعطاها معاوية يوما أيام كان أميرا للمؤمنين 100,000 دينار، أعطاها 100,000 دينار، فما أمست إلا وقد تصدقت بها كلها. وكانت رضي الله عنها صائمة، فقالت الخادمة لها لما قالت لها أحضري لي الطعام الإفطار، فقالت لها الخادمة هل أنفقت، هل ادخرت درهما نشتري لك به لحما؟ وكانت عائشة تصوم كل يوم سردا، فهل ادخرت درهما واحدا نشتري لك به لحما؟ فقالت عائشة رضي الله عنها لا تعنفيني، لو ذكرتيني لادخرت، أي أنها ما تذكرت، غلبت روح السخاء على عائشة رضي الله عنها حتى أنفقت 100,000 دينار في سبيل الله في يوم واحد يا أصحاب الأموال. وهذا مصعب بن الزبير بن العوام رضي الله عنه، أخو عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين، يقول الذين ترجموه كان عبد الله بن الزبير إذا أرسل إلى رجل بحاجة أو بهدية 1,000 دينار جعلها مصعب 10,000، إذا أعطاه 1,000 واحد جعلها مصعب أخو عبد الله بن الزبير 10,000. بل قال الذهبي في السير إن مصعب بن الزبير كان عنده شجرة أحرزها من الفرس أثناء حروبه معهم، وكان أميرا على العراق أيام إمارة أخيه، فكان عنده شجرة من ذهب كان أحرزها من الفرس، شجرة كاملة من ذهب عسكالها من الأحجار الكريمة، العسكال هو الغصن، وعسكالها من الأحجار الكريمة. فإذا بمصعب بن الزبير الجواد يقول لرجل عنده اسمه ابن أبي فروة، قال خذ هذه الشجرة لك، أعطاه شجرة من ذهب يا عباد الله. وحكيم بن حزام صاحب رسول الله وصاحب دار الندوة يبيع دار الندوة 100,000، 100,000 دينار. فقال له عبد الله بن الزبير يا حكيم بن حزام، أبعت شرف قريش؟ بعت هذه الدار القديمة التي كان يقبع ويمكث فيها الأكابر من قومك؟ بعت دار اعتشرف قريش فقال له يا عبد الله بن الزبير إنما اشتريت بها بيتا للجنة بيتا في الجنة. وقال بعضهم رأيت حكيم بن حزام أيام الحج رأيته ومعه 100 رقبة، 100 رقبة يعني 100 عبد، ومعه 100 رقبة و100 جمل و100 بقرة و100 شاة، قال كلها لك يا رب. 100 بقرة و100 عبد و100 شاة، قال كلها لك يا رب. وتصدق بكل هذا في ضحوة من نهار. ويموت الزبير بن العوام وعليه دين 1000 1000، يعني 1,000,000 دينار. يموت الزبير بن العوام وعليه هذا الدين، فإذا بحكيم بن حزام يقابل عبد الله بن الزبير ولده الأكبر، فيقول له يا عبد الله كم خلف أخي من الدين، أخي الزبير كم دين عليه، الذين يصلون الجنازة وينصرفون ولا يسألون، كم من الدين على أخي؟ فقال له عبد الله بن الزبير إن الزبير قد خلف عليه دينا 1,000 1,000. فقال حكيم بن حزام علي 500,000، يعني 500,000. قال علي 500,000. وآل بيت النبوة يزدهرون كالنجوم الزواهر في الليل الحالك المظلم. فهذا هو زين العابدين ابن علي ابن الحسين ابن الحسين ابن علي رضي الله عنه وعن أبيه وجده. قال زين العابدين، قال مترجموه: كان يكفل 80 أسرة من الأرامل واليتامى، 80، وكان يأبى أن يحمل الطعام أحد من الخدم، فكان يحمل الطعام على كاهله وعاتقه، فلما مات رأوا هذا التأثير في كتفه وفي كاهله من حمل الجوارب، رأوا هذا التأثير، كان يحمله بالليل حتى يدرأ عن نفسه الرياء. 80 أسرة كان يكفلها زين العابدين رضي الله عنه. وهذا قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه عن أبيه. وجاءه رجل يوما، واستمع إلى العجب العجيب، جاءه رجل يوما كان عليه دين، فقالت امرأته له: ألا تذهب إلى قيس بن سعد بن عبادة فإنه رجلا كريما جوادا، فتسأله في هذا الدين، لا يقول له أعطيك وسوف تقسط المال، لا، بل أعطاه بلا رجعة. فقالت له: اذهب إليه واسأله. فقال لها الرجل لزوجته، قال: إني لا أريد أن أحلق وجهي، يعني لا أريد أن أريق ماء وجهي وحيائي بغير طائل، فإن ديني كثير. فقالت: بل اذهب إليه فإنه جوادا كريما. فلما ذهب الرجل إلى قيس بن سعد قال: يا قيس بن سعد، أريد منك شيئا. وكان مع قيس جماعة جالسون، فقال له: قل. فاستحيا الرجل أن يتكلم، فقال قيس بن سعد: قوموا عني. فلما خلا بالرجل قال: ها قد خلوت بك ولا يستحي المرء في الخلوة، قل يا رجل ما عندك. فقال: يا قيس بن سعد، علي مال وأريدك أن تسده علي وهو دين. فقال له قيس بن سعد، واستمع إلى هذا العجب العجيب، قال له قيس بن سعد: أمعك شيء تحمل فيه؟ معك سؤال؟ أمعك شيء تحمل فيه؟ فقال الرجل: يرحمك الله، وهل سألتك تمرا؟ لا أسألك بلحا تمرا، وإنما أسألك مالا. ثم راغ الرجل وانصرف إلى بيته مستحيا، وذهب إلى امرأته ووبخها وقال: ويحك، حلقت وجهي بلا طائل. فلما أصبح الرجل طرق بابه رجلان، فإذا بهما يحملان جرابا كبيرا مملوءا بالدنانير والدراهم، شوال، ووضعاه بين يديهما، وقيل له: أنت الذي أتيت إلى قيس بن سعد بالبارحة؟ فقال: نعم. فقالوا له: هذا قيس بن سعد أرسل إليك بهذا المال كله. فقال الرجل: يرحمكم الله، انصرف راشدين واستمع إلى هذا السخاء العجيب النادر، يرحمكم الله، انصرف راشدين. فقالوا: لا يا سي. فقال: لا يا سيدي، إن قيس بن سعد إذا أرسلنا إلى أحد بهدية كنا ضمن الهدية. فصار الرجل من بعد أن كان لا يجد مالا من الأغنياء، وعنده عبيد يخدمونه، وعنده عبيد يخدمونه يا أصحاب الأموال. وهذا عبد الله بن المبارك، وهذه قصة عجيبة عنه. المال كما قيل من الميل، إن لم تنفقه أنت مال عنك، إن لم تذهب عنه وتمل مال المال عنك. هل رأيتم رجلا مكث في جسده يوما في جسده يوما، في قبره يوما، هل رأيتم رجلا أخذ من ماله شيئا ولو كان صاحب ملايين؟ إما أن يميل عنك أو تميل عنه، فأنفق ولا توكي فيوكي الله عليك. فهذا عبد الله بن المبارك، هذا الإمام العلامة الذي ما يوجد باب خير إلا طرقه، جاءه رجل يوما وقال: يا أبا عبد الرحمن، علي 70 دينار. فقال له عبد الله بن المبارك وكتب له ورقة وقال: اذهب بها إلى هذا الرجل وكيلي فخذ المال منه. فلما ذهب إلى الرجل فض وكيل عبد الله بن المبارك هذا الخاتم، هذا الرباط، من على الورقة ونظر فيها، فوجده قال له: اعط حامله 700 دينار. الرجل طلب 70 فقط. فقال: يا رجل، كيف سألت أبي عبد الرحمن؟ فقال له: سألته في 70 دينارا. قال: هكذا يستقيم الأمر، لعل أبا عبد الرحمن قد أخطأ في صفر. فأعطى للرجل 70 دينار من جيبه، ثم قال: أرسل إلى أبي عبد الرحمن أعلمه الخبر. فلما أرسل إلى عبد الله بن المبارك وقال له أنك أخطأت في صفر، فأرسل إليه عبد الله بن المبارك مع هذا الرجل ورقة يكتب فيها: إذا جاءك، قال له: ما أخطأت، فإن جاءك الرجل بهذا الخاتم والورقة الجديدة فأعطه 7000. فقال له الرجل وأرسل إليه: يا أبا عبد الرحمن، على هذا النحو يفنى المال، يعني إذا كان يريد الرجل منك درهما تعطيه 1000 فيفنى مالك كله. فأرسل إليه عبد الله بن المبارك قائلا: إن كنت وكيلي على مالي وأنا صاحب المال فانفذ ما أمرتك به، وإن كنت أنت صاحب المال وأنا الوكيل على مالك فتعال فاجلس مكاني وأجلس مكانك. حدثني فلان عن فلان عن فلان عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أدخل على مؤمن سرور أو فرحة كان له غفر الله عز وجل له. قال: وأحب أن الله يغفر لي مرة بعد مرة. هذا هو عبد الله بن المبارك. والأمراء أيام كانت الحشمة فيهم، خالد بن عبد الله القسري، هذا الأمير الذي له في عنق المسلمين منة عظيمة، إذ هو الذي قتل الجعد بن درهم مؤسس جماعة الجهمية. فخالد بن عبد الله القسري يدخل عليه رجل يوما فيقول: أيها الأمير، أريد مالا. فقال: كم تريد؟ قال: أريد 100,000. فقال له خالد: هذا كثير، حط قليلا، أي أنزل من هذا المال قليلا. فقال: أنزلت منه وحططت 90,000. فتعجب خالد بن عبد الله: تطلب 100,000 فإذا قلت حط منها تحطط 90,000؟ فقال له: كيف ذلك يا رجل؟ قال: أيها الأمير، طلبت على قدرك وحططت على قدري. فقال خالد: أتظن أنك تغلبني؟ اذهب فلك 100,000. وأعطاه 100,000 دينار في ضحوة من نهار، يا عباد الله. وهذا عروة بن الزبير بن العوام الإمام الفقيه، كان يلثم في حائطه ثلما، يلثم ثلما يعني يخرق خرقا في حائطه في الحديقة الغناء المليئة بالزروع، يلثم ثلما حينما تخرج الثمار. ليه؟ حتى إذا دخل الفقير لا يستحيي، إذا ما دخل عند عروة بن الزبير فيطرق الباب، فإذا فتح له فتحة دخل من خلالها وأكل ما يريد وما يشتهي. فإذا انتهى موسم الحصاد وموسم نضج الثمار قفل عروة رضي الله عنه هذه الثلمة. فانظروا يا عباد الله في أخلاق هؤلاء القوم وكيف كانوا يتصدقون. فإن الأمة الآن مليئة بالمشاكل الشديدة التي جعلت أعلاها وأدناها وأوسطها يضطرب. فجودوا بأموالكم يا عباد الله وإياكم والشح، فإنه أهلك الذين كانوا قبلكم. وهذا يجرنا إلى المرقاة الرابعة: الشح وضعة الشعوب. وهذا هو الذي أزيل عليه إن شاء الله عز وجل في الخطبة الثانية، وأعوذ بالله أن آمركم بما أنهى عنه نفسي، فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فكما رأينا يا عباد الله كيف أحوال الأسخياء وكيف جادوا لله عز وجل بأموالهم وبكل غال ونفيس، فها نحن الآن نظهر ضد هذا السخاء وهو الشح والبخل. والضد لا يظهر حسنه إلا بالضد، كما قال القائل: ضدان لما استجمعا حسنا، والضد يظهر حسنه بالضد. فالأمم قد صارت في ضعة وفي سفول حينما آثرت المال والدنيا وشهواتها على ما عند الله عز وجل، حينما آثر الناس ما عندهم في الدنيا على ما عند الله عز وجل، خلد الله تبارك وتعالى ووسمهم بسمة عظيمة في السفول والضعة. ويحكي أهل التواريخ عن قبيلة باهلة، هذه القبيلة التي كانت تهان من جميع قبائل العرب، وكانت قد انحطت عن مستواهم، إنما انحطت عن مستواهم لأنه قد جاء بعض الضيفان فقراهم زبيان وفزارة، قبيلتين من قبائل العرب، أي أكرموا هؤلاء الضيفان ولم تكرمهم باهلة، فوضعها الله عز وجل في هذا السفال حتى أن القوم كانوا يندبون الذين ينسبون منها. فقال القائل مستهزئا بهم: إذا قيل للكلب يا باهلي عوى الكلب من شؤم هذا النسب. وقال آخر: وما ينفع النفس من هاشم إذا كان الأصل من باهلة. يريدون أن يقولوا أن هذه القبيلة قبيلة سافلة يهان كل من انتسب إليها، ذلك لأنهم بخلوا وكتموا ما أنزل الله عز وجل وأفاض عليهم. والله عز وجل قد شنع على هؤلاء القوم تشنيعا عظيما، فقال: الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وقمن بالعبد أن يكون سافلا وضيعا إذا أنكر الصنعة للصانع، فإذا بهم ينكرون فضل الله عز وجل ويأمرون الناس أيضا أن يكونوا مثلهم، يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله. وقال الله عز وجل: الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، أي ويمنعون أن يتصدقوا على جيرانهم بشيء من المتاع والأثاث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي خرجه الإمام مسلم من حديث أنس رضي الله عنه، قال: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ من البخل، فكان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البخل والكسل وأن أرد إلى أرذل العمر. وفي الحديث الذي خرجه الإمام مسلم أيضا من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والشح فإنه أهلك الذين كانوا من قبلهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم، إذ أن كل إنسان قد استأثر بما قد أعطاه الله من مال عنده. فالبخل سوء ظن بالله عز وجل كما قال أهل العلم. فيقول الإمام المناوي رحمه الله وكما في الحديث الذي أسلفت: لا يجتمع شح وإيمان في قلب امرئ قط. قال الإمام المناوي في فيض القدير عن أهل العلم يشنعون على البخل والبخلاء، قال الزمخشري، وهذا نقل المناوي عن الزمخشري لأن الزمخشري رجلا معتزليا من هذه الفرقة، فرقة المعتزلة، وأخشى من هذه العيون التي تريد جرح القوم بلا جارح أن يقولون معتزلي روى عن المعتزلة. فهذا المناوي يروي عن الزمخشري، قال الزمخشري: إن العبد إذا استهتر بدين الله عز وجل سلط عليه الشح الذي يقبض به يده عن النفقة، الشح الذي يقبض العبد به يده عن النفقة، فيكون عيشه ضنكا وحياته مظلمة. هذا من جراء الشح والإمساك، فيكون عيشه ضنكا وحياته مظلمة. ويقول الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى، قال: ومن بخل بالمال فهو بالنفس أبخل، ومن بخل بالمال فهو بالنفس أبخل، والبخل يمحق الإسلام ويظلمه ويدرس الإيمان وينكسه، فكما أنه قد اجتمع في البخل الشر كله فقد اجتمع في السخاء الخير كله. ونقل المناوي عن بعض أهل العلم قال: إن الأمر إذا كان فاحشا في الطبع في الشرع والعقل والطبع كان فاحشا متفحشا، وأعظم هذا الفحش البخل، وأعظم هذا الفحش البخل الذي يمنع المرأة عن النفقة، إذ هو سوء ظن بالله عز وجل، وهو الذي يلازمه كل شر، ويلازمه البخل الذي يمنع الخير عن كل الناس، والذي يأتي بكل شر خلقه الله عز وجل. هذا ما نقله المناوي في فيض القدير. ويقول الإمام ابن القيم، وبها أختم، قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والشح اسم جنس، أي اسم عظيم تندرج في طياته مفردات كثيرة، فقال: والشح جنس يندرج تحته وفيه أمور كبائر وغير كبائر، أي أن بسبب هذا الشح ربما وقعت في الكبائر، وربما تقع في ذنوب دون الكبائر، فيندرج تحته كبائر وغير كبائر. وقال الله عز وجل: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. ومن آثار هذا الشح يا عباد الله والبخل على هذه الأمة قلة علمائها، فإن طلاب العلم الآن ينشغلون بجمع المال والأرزاق، ويعملون الساعات الطوال في العمل وينقلبون في هذه الدنيا، فأين أصحاب الأموال الذين ينفقون عليهم؟ إن عبد الله بن المبارك قال يوما: ستة إنما أشتغل بالتجارة من أجلهم: حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، وسفيان الثوري، وسفيان بن عيينة، وابن علية، إسماعيل بن علية، والفضيل بن عياض. هؤلاء أتجر من أجل أن أنفق عليهم، ولو لم يكن هؤلاء ما اتجرت. فأين هؤلاء الذين ينفقون على طلاب العلم ويزيلون عنا هذه الهجمات التترية الكفرية التي يستمع القوم إليها صباح مساء؟ أين المتثبتون من طلبة العلم الذين يردون ذلك؟ وأين من هيئوهم؟ أيضا أين من يجهزون القوم للقتال؟ أين صدقاتكم يا عباد الله للمجاهدين؟ قال الله عز وجل: وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، فقدم المال على النفس، لينبه أن الذي يبخل بالمال فهو بالنفس أبخل، كما ذكر الحكيم الترمذي وذكرته آنفا. أين هؤلاء القوم الذين يتصدقون على المشردين المحاربين في أنحاء الدنيا من المسلمين؟ وأيضا هؤلاء الشباب الذين اتبعوا الشهوات، وهؤلاء الفتيات اللاتي قد تبرجن تبرجا وسفورا عظيما، حتى أن المرأة لا يسير في الطريق إلا منكسا رأسه كأنه ذهب ليضرب عنقه. أتدرون من أين ذلك؟ من قلة الزواج. أي امرأة يقال لها تحجبي، يقال لها عليك بالحجاب الشرعي، فإنها تقول بعد الزواج. وهؤلاء الشباب تفرقوا شزر مذر، لا يستطيع الشاب منهم أن يتزوج، لأن نفقة هذا الزواج عظيمة، وهذه البطالة والكساد الذي نحياه لا يشجع الشاب على أن يتزوج. فأين منكم الذين تصدقوا على شاب وزوجوه؟ فإن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الإمارة جمع الشباب وقال: من أراد أن يتزوج فليأتني أزوجه من بيت المال. فمن أضرار السح الذي لا يعتبرها كثير منكم هذا الأمر، إن الأشحاء صاروا أضحوكة في ألسنة الناس وأفواههم، لكن المقام مقام داء أفصله، لا مقام ضحك واستهزاء، فلا أعرض لكم من أخبارهم الآن. فمن الذي ينفق على هؤلاء القوم يا عباد الله؟ ومن الذي يصلح أمتنا يا عباد الله؟ لا تصلح إلا بهذا المال. فجاهدوا في سبيل الله بأموالكم، بأموالكم قبل أنفسكم يا عباد الله. لا يجود بماله عبد قط ويبخل بعد ذلك بنفسه، فإنها كالأمارة لهذا العبد الذي يجود.